السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم في داركم وفي بيت الله تعالى، لكي نستفتح اليوم إن شاء الله تعالى، ونسأله العون والسداد والتوفيق، وقبل ذلك الإخلاص والصدق للمتكلم وللمستمعين حيثما كانوا. نفتتح هذه الدورة بقراءة كتاب الداء والدواء للعلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. وهذا الكتاب كما تعلمون له اسمان، وهذا هو يعني أفضل الأقوال في المسألة، ألا نفاضل بين الاسمين، وإنما نقول هو كتاب له اسمان، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، والاسم الآخر الداء والدواء. وليس هذا ببدع من القول، فهناك كتب كثيرة لها أسماء متعددة، لأننا وجدنا أن الأئمة السابقين كابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في طبقات الحنابلة، وكذلك ابن العناد في الشذرات، يقولون إن هذا الكتاب اسمه الداء والدواء، ومعظم المخطوطات توافقت على ذكر هذا الاسم الداء والدواء، لأن الكتاب عبارة عن سؤال من رجل ابتلي ببلية وبداء تمكن منه، ويسأل شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه عن الدواء، فوصف له الدواء بعد أن وضح أنواع الأدواء وتكلم عن الأدواء القلبية، حتى وصل إلى الكلام عن أخطر هذه الأدواء القلبية وهو الشرك والكبر. ثم بعد ذلك تحدث عن الدواء وبسط القول فيه. وهناك تسمية للكتاب أخرى، الجواب الكافي من سأل عن الدواء الشافي، كما ذكر ذلك حاجي خليفة، والبعض قال إن بعض المخطوطات حملت هذا الاسم. فالأمر سيان أن الكتاب طبع بالإسماعيل، ولذلك وجدنا الكتاب طبع أول ما عرف وعرفه الناس طبعته إحدى دور النشر بالهند قديما، طبع حجرية باسم الجواب الكافر من سأل عن الدواء الشافي، ثم طبع في مصر واستمر طبعه على هذا الاسم حتى جاء الشيخ محي الدين عبد الحميد سنة 1958 ميلادية ليخرج على الناس بهذا الاسم الداء والدواء، طبعة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. أول من ذكر أن اسم الكتاب بالنسبة للعصر العصر الحديث الداء والدواء، وقام الشيخ عبد الظاهر أبو السبح بتسمية الكتاب بالاسم الأول الجواب في نشرته، وجاء الدكتور محمود فايد عبد الوهاب، محمود عبد الوهاب فايد، ليطبع الكتاب طبعة أخرى ويسمي الكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكذلك فعل المطبعة السلفية محب الدين الخطيب. فإذا الأمر اشتهر بهذا، ونحن عرفنا الكتاب ونحن صغار باسم الجواب الكافي، لأن أول ما وقع في يدي شخصيا كان كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة، طبعة الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه. أيما كان الأمر فإن للكتاب تسميتين، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي هو معبر جدا، وكذلك الداء والدواء. دائما يفتتحون الكلام بترجمة المصنف، والإمام ابن القيم علم من الأعلام لا يحتاج منا أن نتكلم عن التعريف به، لأنه يعني لا يحتاج، كلكم قرأتم عن ابن القيم بما فيه الكفاية. ولكن أعجبتني كلمة في مقدمة تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد للكتاب سنة 1958، وليه بذكر التاريخ الميلادي حتى تعرفوا الحقبة التي ذكر فيها هذا الكلام، وهذا الكلام نحتاجه في هذا الزمان، الكلام الذي سأقرأه عليكم نحتاجه في هذا الزمان أمام هذه الحملة الشرسة التي يقوم بها البعض ضد شيخ الإسلام وتلميذه ومدرسته. فانظر ماذا يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد العالم الأزهر المحقق الذي لا يتهم بأنه لا وهابي ولا شيء من هذا القبيل. محمد محي الدين عبد الحميد، أي عالم من علماء الأزهر في هذا الزمان يقول لك ده شيخنا وله مكانة كبرى وعظمى في التحقيق، فما يعني في التصنيف عالم من الأعلام، ولكن في التحقيق تحقيق الكتب بالذات الكتب الايه اللغويه ابن عقيل وغيره كله الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. قل لي بربك من لم يستفد من الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد من علماء الازهر ومن طلاب الازهر؟ لا يوجد احد، الكل استفاد منه. ماذا يقول عن هذا الكتاب؟ لن اتكلم عما قاله عن الكتاب ولن اقرا المقدمه كامله، ولكن الكلام اللي يخص ابن القيم قال: سبحانك ربي ما أجل حكمتك وما أبدع تدبيرك. من كان يظن أن ابن القيم الذي قضى حياته كلها مضطهدا معذب القلب مؤرق الجسم لا لشيء غير النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته يصبح بعد أن تمضى 6 قرون وهو من أول من يتنافس الناس في بعث مؤلفاته وقراءتها وتحصيلها؟ من كان يظن بعد مرور 6 قرون أو بعد مرور 6 قرون من كان يظن ذلك وقد كان الناس إلى عهد قريب جدا، الكلام ده سنة 1958، يقول وقد كان الناس إلى عهد قريب جدا يتهمون من يذكر اسم ابن القيم أو اسم شيخ الإسلام ابن تيمية بالمروق والزندقة والإلحاد وأشباه هذه الأوصاف. الرجل يتعجب، قال: وإنما يتعزى أصحاب ابن القيم عما لقيه من الهضيمة والعنة في حياتي بأن ذلك كله لم يثنه عما رسمه لنفسي ولم يعقه عن السير في طريقي، فلا يتوهمن متوهم أنه أي ابن القيم لو لقي من إقبال الخاصة والعامة ما هو خليق به وبأمثاله لكان له نتاج فوق ما صنعه أو أكثر مما صنعه. يعني لا تظن ولا يتوهمن متوهم أن ابن القيم لو لقي هو وشيخه من إقبال الخاصة والعامة أقبلوا عليهم لكان ذلك سببا لتأليفهم كتبا أكثر مما ألفوا ولإخراج إنتاج أكثر مما أخرجوا. أبدا ما كانوا سيفعلون أكثر مما فعلوا. لماذا؟ يقول: فما كان الجحود ونكران الحق على مستحق بعائق لذوي المبادئ القويمة عن أن يسيروا قدما إلى ما يهدفون حتى ولو ناصبهم كل الناس العداء، فإن هذا لن يثني أهل الحق وأهل العمل الخالص لوجه الله تعالى، لن يثنيهم أحد عما رسموه وانتدبوا أنفسهم من أجل، ألا وهو النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما كان الجحود ونكران الحق على مستحقه بعائق لذوي المبادئ القويمة عن أن يسيروا قدما إلى ما يهدفون. ليه؟ قال: ذلك لأنهم لم يفكروا في الناس وإنما فكروا للناس. واخد بالك من الفرق؟ لم يفكروا في الناس، ماذا سيقول الناس، ولكن فكروا للناس من أجل إصلاح الناس. قال: وإنما فكروا للناس ولصالح الناس وعلموا أن المسوبة من لدن العليم الخبير. فلم يكن مقصدهم هو أن يكسبوا جماهير، لم يكونوا رجال سياسة ولا رجال حزبية يجمعون حولهم الرعاع، لأن جمع الرعاع ما أسهله وجمع الغوغاء ما أسهله. قل كلاما يرضي هؤلاء عنك سيجتمعون حولك، لكن أن تقول للناس ما ينبغي أن يقال وتكون مخلصا من أجل أن تخلص النصيحة وتصدق وتمحض النصيحة، قد يحاربك أكثر الناس إلا من رحم ربي. فقال: فما كان الجحود ونكران الحق على مستحقي بعائق لذوي المبادئ القويمة عن أن يسيروا قدما إلى ما يهدفون، ذلك لأنهم لم يفكروا في الناس وإنما فكروا للناس ولصالح الناس وعلموا أن المسوبة من لدن العليم الخبير. نقول: لقد كاد لابن تيمية ولابن القيم قوم، كادوا لهم من باب الكيد يعني، وناصبوهما العداوة وأثاروا عليهما عجاجة سوداء. عجاجة، العجاجة الكتلة من الدخان والغبار، ولذلك جعلها سوداء، وإن كانت العجاجة أيضا تقال عن الرعاع والغوغاء في اللغة، ولكنه يقول: وأثاروا عليهما عجاجة سوداء، يعني سحابة من الدخان الأسود الكثيف، حشوها من داخلها الاتهام بالمروق والإلحاد، وأهابوا السلاطين والحكام وكثيرا من الشعب، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه على رأسهم ابن القيم لم تهن لهم عزيمة ولم تضعف منهم قوة، وما خضعوا وما استكانوا، بل ظلوا صابرين محتسبين يجاهدون في إعادة رواء هذا الدين وجدته، في إعادة رواء هذا الدين وجدته. الرواء حسن المنظر، البهاء، الجمال، يريدون أن يظهروا الوجه المشرق المنير لهذا الدين وجدة الدين، يعني تجديد الدين. إذن هو هنا يقول، ولا أقول من طرف خفي، بل يصرح أن ابن تيمية ومدرسته كانوا مجددين، ليس للخطاب الديني كما يقال في هذا الزمان، وإنما تجديد للدين. ولذلك أوضح إعادة رواء إعادة، لأنهم أعادوا الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. قال بل ظلوا صابرين محتسبين يجاهدون في إعادة رواء هذا الدين وجدته، يدفعهم الإيمان الصادق والعقيدة المتينة والعهد الذي أخذه الله على العلماء أن يبينوا للناس دينهم ولا يكتموا منه شيئا. أخذ ربك وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتموا. فقال وألا يخشوا في الله لومة لائم ووسوقهم بصدق ما وعد الله الذين ينصرونه أن ينصرهم ويؤيدهم ويجعل لهم الفلج والنصر، والله عزيز حكيم. ونحن نشاهد اليوم مظاهر هذا النصر 1958، ونحن نشاهد اليوم مظاهر هذا النصر بما نرى من إقبال الجماهير على الأخذ بما كانوا يذهبون إليه مما أهاج حقد أعدائهم وأبغانهم. يعني انظر الأمور التي تسبب فيها أهل عصرهم في حبسهم وفي إهانتهم وفي الحرب عليهم كانت سببا في العصور المتأخرة إلى إعادة علم هؤلاء وبثه وطبعه ونشره بين الناس بما نرى من إقبال الجماهير على الأخذ بما كانوا يذهبون إليه مما أهاج حقد أعدائهم وأضغانهم، وبما نرى من حرص الناشرين على إذاعة مؤلفاتهم وإعادة إذاعتها في أوقات متقاربة صب الله على أجدافهم، أجداف اللي هي القبور، شآبيب رضوان، الشآبيب الأمطار أمطار الرحمة، وجزاهم بما صبروا جنة وارفة الظلال دانية القطوف. كتبه محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، غرة رجب 1377 من الهجرة، 20 يناير 1958 من ميلاد المسيح عليه السلام. واضح هذا الكلام الذي يقوله نحن بحاجة إلى أن ندفعه الآن إلى تلامذة محي الدين عبد الحميد لنقول لهم ماذا تقولون في كلام شيخكم المبجل رحمة الله عليه، المتفق على إمامته في علوم العربية وأنه رجل من علماء الأزهر الكبار إلى آخر ما هو معلوم عن الرجل رحمة الله عليه. هذا الكتاب طبعه الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إمام الحرم، يعني الملك عبد العزيز أرسل إلى رشيد رضا هنا وطلب منه شيخين ليؤم الناس في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فأرسل إليه عبد الظاهر أبو السمح ليكون إماما للحرم المكي، وعبد المؤيد أخوه ليكون إماما للحرم المدني. واضح اثنان من الإخوة المشهور عبد الظاهر وعبد المهيمن، والرجلان من الأزهر، وكان لصيقين بالشيخ عبد الرزاق عفيفي في الأسكندرية رحمة الله على الجميع قبل أن يسافر إلى المملكة ويقوم على الفتوى والتدريس وإنشاء الجامعات في السعودية. واسم الشيخ عبد الرزاق عفيفي لقبه عند مشايخ المملكة يقال عنه إيه؟ شيخ المشايخ، اسم كده الشيخ عبد الرزاق عفيف المصري الأزهري، يقال عنه في المملكة شيخ الايه المشايخ لأنه شيخ المشايخ بالذات. قال لي الشيخ عبد الظاهر أبو السمح في مقدمة تحقيقي للكتاب، قال كان هذا الكتاب أول كتاب هداني الله به وأنقذني من الضلال بأسلوب نصا أنقله من مقدمة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح. بقول لكم الكلام ده ليه؟ حتى تعرفوا قيمة الكتاب الذي بين أيديكم. لما الشيخ عبد الظاهر أبو السمح العالم الأزهري الكبير يقول وكان هذا الكتاب أول كتاب هداني الله به وأنقذني من الضلال بأسلوبه، وأنقذني من الضلال بأسلوبه، هذا الكتاب قال عنه الشيخ بكر أبو زيد في كتاب التقريب لفقه ابن القيم، في هذا الكتاب من لطائف العلم وحقائقه وبيان محاسبة النفس ومراقبتها ما لا يستغني عنه طالب علم. وقد ذكر الشيخ عبد الظاهر أبو السمع في خاتمة الطبعة لهذا الكتاب، أي التي كانت بتحقيقه، إنه هو السبب في هداية الله له إلى طريق السلف وسلوك منهجهم في توحيد الله تعالى وعبادته. هناك كتاب مشهور للمقريزي المصري اسمه تجريد التوحيد المفيد، نقل في الكتاب واستبطن في كتاب تجريد التوحيد المفيد بعض الفصول النافعة من هذا الكتاب، والتي تكلم فيها الإمام ابن القيم عن حقيقة الشرك وأنواع وخصائص الألوهية وبيان السر في كون الشرك أكبر الكبائر، وأن قبحه مغروس في الفطر والعقول قبل أن تنزل الشرائع بتجريده. بعد ذلك ندلف إلى الكتاب إن شاء الله، لا نريد أن نطيل أكثر من هذا. يقول الإمام: سئل، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، سئل الشيخ الإمام العلامة، على فكرة احنا بنقرأ من النسخة اللي معاك، يعني علشان يبقى الأمر واضح، انا ما بقرأش من عالم الفوائد ولا من النسخة، النسخة التي بين أيديكم هي التي سنقرأ منها إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه كما تعلمون النسخ متعددة. لكن في أثناء أنا عملت موازنة بين بعض النسخ، كثير من النسخ، وحاولت إن الأمور اللي فيها اختلاف بين نسختكم وبين نسخة عالم الفوائد اللي حققها بعض الذين يعملون تحت رئاسة الشيخ بكر أبو زيد كما تعلم طبعة المجمع، يعني راجعنا، وفي ففي بعض الأمور كما تعلمون المسألة طالما كثرت النسخ لا تستطيع أن ترجح نسخة على نسخة، وإنما الغرض أن تخرج بمعنى واضح وبكلام واضح، هذا هو المقصود، واضح تمام كده. ودي كانت طريقة الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، مش القضية قضية وفي صاد كذا وفي سين كذا وفي مين كذا. لكن هناك طبعة حديثة يعني حققها أخ اسمه نضال، هذه النسخة ما افترحت إليها. لماذا؟ لماذا؟ لأنه اعتبر أن النسخة الأصيلة التي يعمل عليها هي نسخة عالم الفوائد، واعتبرها أفضل النسخ، وله ذلك لأن بذل فيها جهد كبير جدا، فتعتبر بالفعل أفضل النسخ، ولكنه خالفها في كثير من الأمور لدرجة أنه في المقدمة أتى بمقارنة بين نسختي وبين نسخة عالم الفوائد التي هي أفضل النسخ، المفضلة لأنه أتى بنسخة لم يطلع عليها ولم تذكر في تحقيق كتاب عالم الفوائد. واضح؟ يقول إن لديه نسخة أو مخطوط في مجموع لابن القيم رمز لها برمز ميم، هذه النسخة نسخة وقع في نفسي شك من صحتها للإمام ابن القيم، وأحيانا يأتي بكلام كثير لم يذكر في سائر النسخ ويعد كأنه حاشي على الكتاب، فربما كان هذا قد حشاه البعض، وفي كثير من الجمل التي قرأتها لم أجد فيها نفس الإمام ابن القيم، لم أجد فيها نفس الإمام ابن القيم. فالرجل مشكورا تعب وبذل مجهودا، لكن النسخة ميل أنا في نفسي منها شك، ولذلك حاولت في البداية أن أقتبس منها في أول الكتاب بعض الأشياء، ولكن خشيت أن أكون قد تزيفت على الإمام ابن القيم وأتيت بأشياء لم يقلها الإمام ابن القيم، فرفعت يدي عن إتمام العمل. واضح؟ وإلا كنا قرأنا من هذه النسخة والأمر أصبح فات. أنا بقول الكلام ده عشان طالب العلم يعرف كيفية التعامل مع النسخ، لكن أتصبح بعد ذلك أفضل النسخ المحققة هي نسخة عالم الفوائد، ولكن ينقصها إضافة تخريجات الشيخ الألباني التي ما عرج عليها مخرج الأحاديث ولم يكن مؤهلا لكي ينفرد بالكلام في هذه الأحاديث. يعني هذا المحقق أو المخرج للأحاديث، ليس المحقق، المخرج للأحاديث ليس مؤهلا للاستقلال بالكلام في الأسانيد وفي المتون، فكان عليه أن يرجع إلى تخريجات الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وهذا هو الذي يعني بفضل الله استدركه إخواننا القائمون على الطبعة التي بين أيديكم وقمنا عليكم بتوزيعها. فبالنسبة للتخريج هي أتكون أسلم لأنها رجعت في التخريجات جميعها إلى تخريجات الشيخ الألباني في كتبه رحمة الله عليه. بهذا نقول قد أتينا بما عندنا بخصوص الطبعات. نقرأ بقى الكتاب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. لو وجدنا أي شيء أي خالف النسخة بنقوله، وبنقول رأينا فيه، لأن الغرض إن إحنا نفهم النص ويبقى النص أمامنا مقروءا. وده اللي كان بيعمله الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر ومحي الدين عبد الحميد وغيرهم. المدرسة هذه كان الغرض من هذا الكلام لا يقول لك كما يفعل المستشرقون النسخة صاد والنسخة فيه المهم. وده كان يقول لك ما بنقولش بالحق. الشيخ محمود شاكر يقول لي قارئ، أنا بقرأ قراءة صحيحة وأوصل لك القراءة الصحيحة، أنا كأني بقرأ كلام المصنف وعايز أريد أن أوصل لك كلام المصنف كما كتبه. ده الغرض واضح. سئل الشيخ الإمام العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ تقي الدين أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. البعض يقول لك ابن القيم الجوزية، هذا خطأ، لا تضف الألف اللام، الألف واللام، ما تقولش ابن القيم الجوزية. لو قلت ابن القيم تحذف الجوزية لأنك عرفت ابن القيم، لكن لما تشيل الألف واللام يبقى هتضيفها. قيم إيه؟ الجوزية، قيم الإدريسية، قيم الجوزية، قيم البيبرسية، قيم القطزية، المدارس المتعددة، مش كده ولا لا؟ قيم إيه بالضبط؟ هي مدارس. والده كان قيم المدرسة الجوزية فيقال ابن قيم الجوزية، لكن ابن القيم فقط، لكن ابن القيم الجوزية. فأنت هنا عرفت بتعريفين بالألف واللام وبالإضافة، ما ينفعش. تمام؟ فقال المعروف بابن قيم الجوزية زاده الله من فضله. طبعا ابن القيم لم يقل هذا، لأنه لن يقول عن نفسه الإمام العلامة المتقن الحافظ الناقد، مش حد يقول على ذلك إلا من باب الايه التزكية للنفس، فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. لكن ابن القيم لو تكلموا لهذا الفقير عن نفسه. تمام. قال ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أن إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتون مأجورين رحمكم الله تعالى. فكتب الشيخ هذا سؤال، لو أنا سئلته كيف أجيب على ذلك؟ سأقول لهذا المبتلى اسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف كربك، وابحث عن الأوقات التي يكون فيها مظنة الإجابة، واسجد لله تبارك وتعالى واقترب، وأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأخلص في الدعاء في سجودك وفي السحر وفي أوقات الإجابة، وأظهر لله خضوعك، يعني لما طول بقى شوية كده وبين إن أنا يعني وأخلص لله وأخضع لله. ليس يوجد جواب غير هذا الجواب بالنسبة للسؤال لدى أمثالنا، لكن ابن القيم رحمة الله عليه أراد أن يبين أمرا هاما. فانظر إلى شغف العالم بالعلم ومحب العلم، والشغف بالنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فهذا السائل من عامة الناس، لم يكن السائل إماما من أئمة الحكم والسلطان. يعني أحيانا نجد أن بعض المؤلفين يؤلفون في الكتب بطريقة معينة، يقول أمرني من لا أستطيع أن أرفض له أمرا أو طلب مني أو كذا، ويتضح أن الذي سأله كان رجلا من الأعيان أو كان رجلا من السلاطين، نائب السلطنة أو الوزير أو كذا، فيسأله سؤالا فيؤلف كتابا للرد عليه. هذا أمر وارد، يعني لما يجي السلطان يسألني وأنا أعمل بقى كتاب وأقدمه للسلطان، أمر جميل جدا ومفيد بالنسبة لي. لكن أن يأتي رجل من عامة الناس فيهتم به ابن القيم، هذا الاهتمام هذا دليل النصح والإخلاص والصدق. ولهذا والله أعلم، لأننا لا نعلم ما في القلوب، ولكن نحن ننظر إلى الأمور بآثارها. أثر هذا الكلام أن أصبح الكتاب كتابا مشهورا في الدنيا كلها، شهرة هذا الكتاب كما نحن الآن نجتمع لنقرأ هذا الكتاب، والعدد الكبير هذا يأتي من أجل، وهناك إخوة لنا الآن وأخوات يسمعون على البث المباشر، من أجل ماذا؟ أن يستمعوا إلى كتاب الداء والدواء. رجل سأل من هو الرجل، لا ندري، لا نعلم عنه شيئا، وما هي البلية التي ابتلي بها، لا ندري، فقد أبهبها. يقول ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية، والبلية المصيبة أمر كبير وقع عليه، وعلم أن إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ يبقى الرجل البلية التي أصيب بها واضح جدا أنها معصية، معصية وقع فيها، لأن لو كانت مصيبة، مصيبة مثلا حريق بيت، موت أسرة، لن يجتهد في دفعها، قضي الأمر. وإنما هي مصيبة واضح جدا، واستشف الشيخ أنها، أن هذه المصيبة أو البلية ذنب كبير. ثم استشف كما سيأتي في آخر الكتاب حينما يوضح أن المسألة ربما كانت هذا، ألا وهي قضية العشق والحب. فإذا رأى أن هذه المسألة عمت بها البلوى، والرجل ليس وحده الذي يريد الإجابة، بل لماذا لا يكون الجواب عام لكل الأمة، لكل من وقع في بلية مشابهة. ولذلك تكلم عن دفعها بأنها داء، وأن الله تعالى العظيم الرحيم ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء أو شفاء، علم ذلك من علمه وجاهله من جاهل. إذن الدواء موجود فلنبحث عنه. ثم تحدث عن دفع الأدواء بالدعاء، وتكلم في فقه الدعاء وفي شروط الدعاء وفي الموانع التي تمنع تحقق واستجابة الدعاء. ثم تحدث عن الذنوب وعن المعاصي وعن أنواعها، وتكلم عن أعظم هذه الذنوب، وقسم إلى ذنوب ملكية وذنوب سبعية وذنوب بهيمية، وأفاض في الكلام، وتكلم عن عقوبات الذنوب القدرية والعقوبات الشرعية. العقوبات القدرية التي تعم الأمم وتخص الأشخاص، وتكلم كذلك عن العقوبات الشرعية المتمثلة في الحدود وفي التعازير، وتكلم عن العقوبات الدنيوية والعقوبات الأخروية، تكلم في أمور كثيرة. ثم وصل إلى الكلام عن حب الله الذي هو أعظم الحب، والحب في الله والحب مع الله، وهو اتخاذ الأنداد من دون الله يحبونهم كحب الله. تكلم عن الحب ومتى يكون الحب، حب الموحد وحب المشركين. ثم تكلم عن العشق وحب النساء، ثم تكلم عن حب جدة الأمة ألا وحب الرجال للرجال، حب المرداد وجريمة اللواط، وأفاض في ذلك وفي كل أمر من هذه الأمور كان رحمة الله عليه يجعله مبحثا قائما بذاته أو قائما برأسه. وهذا الكلام مما يقال عنه الجود بالعلم، العالم يجود بالعلم، وكان في كل موقف يقول لا تستطل هذا الباب، يعني لا تظن أنني أطلت، فالأمر أخطر من ذلك، يقول لك احرص عليه، وأكثر من كلمة احرص على كذا واحرص على كذا، فهذا لن تجد. انظر إلى النصح وكمال النصح، وهو يكتب وهو يصنف وهو ينصح، يقول لك تمسك بهذا، هذا لن تجده إلا في غير هذا الموضع، ليس افتخارا وإنما الغرض النصيحة، هذا احرص عليه، علم عظيم قد لا تجده إلا في هذا المكان. هو يقول في مدارج السالكين رحمة الله عليه: ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابا جوابا شافيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: إن مركب البحر ولا يكون معنا ماء إلا القليل، فإن توضأنا بي عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يكون نعم توضأ بماء البحر، بل زاد على ذلك فقال: هو الطهور ماؤه، لأنه لو قال ذلك لقيل ربما كان للضرورة، لأن السؤال جاء، لو جاء الإجابة على قدر السؤال يبقى معنى ذلك أنك لا يجوز لك أن تستعمل ماء البحر إلا إن كنت في مثل هذه الحالة، إن ماء العذب توضأت به عطش، يبقى هذا يصبح للحاجة أو للإيه؟ للضرورة. ولكنه قال: هو الطهور ماؤه، سواء في ماء عذب أو لا. فانظر إلى صيغة المبالغة، الطهور ماؤه، يبقى معنى ذلك أنك لست بحاجة إلى أن تستخدمه عند الحاجة أو الضرورة، بل يستخدم يتساوى مع الماء العذب، هو الطهور ماؤه. ثم الرسول يعلم أن هذا الذي سأل سيحتاج إلى أمر أخطر فيما بعد، هو الاحتياج إلى الطعام، فقال: الحل ميتته، فزاد على ما سأله السائل. فأولئك الناصحون يستفيدون من النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يجيب الجواب ليس الجواب على قدر السؤال، لا، الجواب يكون على قدر الحاجة وليس على قدر السؤال، على قدر الاحتياج، احتياج السائل. فهنا يقول: ومن الجود في كتاب مدارج السالكين، ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شافيا، لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان يكتب بعضهم في جواب مسألة نعم أو لا. يعني فعلا شفت بعض المشايخ في الإفتاء تجي له السؤال يقول له: لا لا يجوز، هذا يجوز، هذا لا يجوز، لا اترك هذا، لا السؤال ده مش تبعنا كده. فقال لك يعني جاء له سؤال من عند، بقول له: انا طبيب نساء. قال ايه ده، هو يجوز في الاسلام طبيب نساء؟ عمل كده مش تبعنا، ارسل. طب ما تنظر في السؤال كله. لا، فهنا الشيخ بيتكلم عن بعض مشايخ زماني، فيقول: لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان يكتب بعضهم في جواب مسألة نعم أو لا مقتصرا عليها. طب نعم أو لا، من أنت حتى تقول نعم أو لا؟ دعكم من هذا، هذا قل دليلك. أنا مطالب بإني ساعة ما أقول قال هذا جائز أقول الدليل، هذا بدعة أقول الدليل، هذا سنة أقول الدليل. أي إنسان العالم مهما كان يستدل به، أعوذ بالله، ليس من منهجنا يستدل له، لا يستدل به. كلنا نقول للشافعي، للشافعي، لأحمد، لمالك، لأبي حنيفة، لهؤلاء الأكابر الذين ظن الزمان أن يوجد مثلهم، نقول للواحد منهم ما دليل الشافعي؟ طب ما أهله، ما حال أهل زماننا؟ يسألون عن الدليل من باب إيه؟ أولى الأولوي، ولا إيه؟ من باب أولى الأولوي. فيقول هنا كما كان يكتب بعضهم في جواب مسألة النعم أو لا مقتصرا عليها: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام قدس الله روحه في ذلك أمرا عجيبا، كان إذا سئل عن مسألة حكمية يعني في الأحكام ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة. إذا قدر ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح، فإحنا بنقول شيخ الإسلام علم من الأعلام، لماذا لا نفعل مثله؟ هل نحن أو المتصدرون للفتوى يفعلون هذا؟ يذكر جوابها، يذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح. طالب العلم يستفيد، أنت هنا بتؤسس لطالب علم، لا تؤسس لمقلد، لا تؤسس لرجل يخرج يقول الشيخ قال، وإنما يخرج ليقول الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال، تعلمنا من شيخنا القاعدة الفلانية، واعز لشيخك ما شئت من العلم، ولكن لابد من أن تأتي بوجه الدلالة. يبقى أنت هنا بتخرج طلاب علم، لا تخرج مقلدين. ما أكثر المقلدين يخرجون متعصبين للشيخ، ولما يقال الشيخ أخطأ، يعني أنت تعرف أكثر بالشيخ، سبحان الله، ما هو نفس القصة اللي قالوها الجماعة المقلدين، تيجي تقول له الشيخ قال كذا، يقول لك ما هو أعلم من الشافعي، هو أعلم من أبي حنيفة، هي نفس القصة، ما هو الشيخ خالف أبا حنيفة. الشيخ أنا ما أقصد الشيخ معين، للبعض يقول أنا بتكلم على، لا والله لا أقسم بالله لا أقصد شيخا ولا يأتي أحد في ذهني، أنا الآن بتكلم عموما. لما يجي حد تقول له الشيخ فلان، مهما كان الشيخ الفلان، الشيخ الألباني مثلا، قال له دليلك إيه؟ ما دليل الشيخ الألباني؟ يقول لك الشيخ الألباني يتسئل عن الدليل، ده يتسئل عن الدليل ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه حينما قالوا له، قال أبو بكر وعمر، قال تكاد حجارة تسقط علينا من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر؟ انظر، إذن لابد من تعظيم الدليل. غرضنا إن خرجنا من مجالسنا العلمية بأننا ما عرفنا إلا أننا حددنا مصادر التلقي يبقى نجحنا. مصادر التلقي كتاب والسنة، إجماع الأمة إن ثابت، مش كده ولا لا؟ لو في قياس يبقى قياس صحيح وليس بقياس فاسد باعتبار أو قياس لم تتحقق أركان ولا شغل المجتهدين. إذن العالم الحقيقي الذي يعزو كلامه إلى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين لو أن في المسألة قول مخالف وقع في الخطأ، من أين؟ من أين وقع في الخطأ؟ لا يعني كن شجاعا وناقش المسألة. فيقول: ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألة. انظر إلى النصف، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحي بمسألة. وهذه فتاوي رحمه الله، فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. فعلا فتاوى ابن تيمية كلها يعني كتب ابن تيمية معظمها فتاوى، ومعظم كتب ابن تيمية كانت أسئلة بيرد عليها، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. كده معظم كتب شيخ الإسلام كانت إيه؟ أجوبة على الأسئلة، صح؟ فيقول: وهذه فتاوي رحمه الله، فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظائرها ومتعلقاتها ومآخذها بحيث يشفي ويكفي. وهذا ما فعل سيدنا الإمام ابن القيم في هذا الكتاب. وعلى فكرة من مشايخ العصر اللي كانت فيهم هذه الأمور دي اثنان من المشايخ: الشيخ الألباني والشيخ العثيمين رحمة الله عليهم. طبعا مشايخنا ابن باز والفوزان فوق دماغنا من فوق، لكن هؤلاء نظرا ربما لمسألة المناصب والأعمال الكثيرة التي لديهم قد لا تجعلهم متفرغين للإفاضة كما كان يفعل الألباني أو الشيخ العثيمين، لأنهما كان خاليين تماما من الإيه؟ من المناصب، لأن المناصب الإدارية ومشاكل ذلك بتعوق وبتبقى عبء على الإنسان وعنده مشاغل كثيرة أعاذنا الله وإياكم منها. المهم يبدأ الشيخ بقى يجيب، فقال: فكتب الشيخ رضي الله عنه الحمد لله. أما بعد، دائما اجعل كلامك بعد حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. قال: فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، لكل داء دواء، مبتدأ مؤخر دواء مش كده، ولكل داء خبر مقدم، وهذا يفيد القصر والحصر، تقديم ما حقه والتأخير يفيد له القصر والحصر والاختصاص. لكل داء دواء، يبقى لا يوجد داء إلا وله دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. الجملة دي صعبة شوية، محتاجة تحليل. فإذا أصيب دواء الداء، أنت ممكن تقرأها: فإذا أصيب دواء ها الداء، مش كده ولا لا؟ بس هتبقى برضو الجملة مش حلوة، محتاج لها أنت تفسير آخر. فالصواب في نطق الحديث: فإذا أصيب دواء الداء. الجملة دي كانت في الأصل يا أخوانا: فإذا أصاب المريض دواء الداء، لأن الجملة مبنية لما لم يسمى فاعله، نحلها بقى نفكها. يبقى نجعل الفعل مبني للمعلوم، فهنقول إيه؟ فإذا أصاب المريض دواء الداء، يبقى المفعول إيه؟ يبقى الفاعل المريض محذوف، ودواء ده المفعول به، والداء مضاف إليه. إذا أصاب المريض وأدرك دواء دائه، دواء الداء، الدواء الذي يشفي بإذن الله من هذا الداء، برأ بإذن الله، أي إذا وجده وصادفه، فحذف الفاعل، لأن الفاعل غير معين. المرضى أي مريض، فهو أي شخص مريض، فهو غير معين فحذف، فلا لأنه لا يتعلق به غرض معين فحذف، وأقيم المفعول مقامه اللي هو نائب الايه؟ الفاعل. هنقول: فإذا أصيب، وشلنا كلمة المريض، يبقى هنجعل المفعول اللي هو دواء الدائي نجعله ايه؟ نائب فاعل، يبقى يرفع. فنقول: فإذا أصيب دواء الدائي، ويبقى بقى برأ بإذن الله جواب الشرط، يعني سلم من مرضه وشفي بإذن الله تعالى. يبقى كأننا بنقول: إذا استطاع المريض أن يصيب الدواء الذي هو يشفي بإذن الله من الداء، برأ بإذن الله تعالى، ويكون هذا الدواء دواء دائه. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وضحت المسألة ولا صعبة؟ كويس. وفي الحديث صحيح الإمام مسلم، وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علم وجاهله من جاهله. يعني من الممكن أن تذهب لطبيب لا يعلم الدواء، وتذهب لطبيب آخر يعلم الاثنين، وده أستاذ في التخصص وده أستاذ في التخصص، ولكن رب العالمين يلهم هذا أن يصف لك الدواء الصحيح ولا يلهم الآخر، فيكون هذا قد علم وذاك قد جهل، والعلم لا يجتمع في أحد من الناس كائنا من كان. يك أن تظن أن هذا الطبيب يعلم الأدوية في كل المواقف، بل من الممكن أن ينجح مع فلان ويفشل مع فلان، لأن العلم من عند الله. العلم من عند الله. وذلك القاعدة ليست آية ولا حديث، قاعدة. يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله العلم مواهب موزعة، لا يوجد أحد أخذ العلم كله. العلم الشرعي حد قد العلم كله؟ علماء حديث الشيخ الألباني بيستدرك عليه ولا لا؟ ويستدرك عليه بعض الطلاب، مشايخنا في الفقه وفي الأصول يستدرك عليه، علماء العربية يستدركوا عليه. كان العلامة فقيه العربية الكبير محمود شاكر يحقق الكتاب وتأتي استدركاته ويكتب فيه المقدمة للطبعة الثانية، جاءني من فلان وجاءني من فلان وهذا خطأ وذاك صواب وجزاه الله خيرا، وبيعملوا كده المشايخ. العلم رحم بين علم ذلك حتى في هذا الكلام في الأمور الشرعية وفي الأمور الطبية وفي كل شيء، علم ذلك من علم وجهله من جهل. لكن القاعدة، وهذا الأمر يعطيك أملا ويعطي أصحاب البلايا أملا عظيما، ألا ييأسوا، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. إياك أن تيأس من رحمة الله، مهما كان اشتد بك المرض، اشتد بك الكرب، اشتد بك الهم، ظننت أن هذا الأمر لا حل له، الحل موجود عند الله، العلاج موجود عند الله. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له إيه؟ دواء أو شفاء. علمه من علم وجاهله من جاهل. يجي مرض من الأمراض يقول لك ملوش علاج، لا تقل ملوش علاج، تقول إيه؟ لم تكتشف البشرية إلى الآن علاج له. لكن له علاج؟ آه، ساعة ما نزل كورونا مع علاجه، لكن علاجه أخفاه الله عن خلقه إلى وقت يأذن فيه بإظهاره، ويظهر على يد من؟ الله أعلم، على يد رجل صليبي، على يد رجل يهودي، على يد رجل مسلم، على يد رجل عبد من عباد البقر، هذا شأن رب العالمين. يأذن لمن يشاء بأن يكتشف هذا الأمر. إذن هذه الأمور التي ذكرها الإمام ابن القيم هنا يفتح، وانظر إلى الفقه في البداية فتح باب الأمل العظيم والرجاء لهذا المبتلى، فقال لو اعلم أنه لا يوجد شيء يستحق اليأس، بل الدين يبعث على الرجاء. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل، يحب الفأل الحسن، وينهى عن التشاؤم، ينهى عن الطيرة، الطيرة شرك. الشرع أمرك بأن تفتح أبواب الأمل للناس، إياك أن تغلق أبواب الأمل للناس، إياك أن تكون عامل يأس في المجتمع. أي إنسان يسألك دي النيلة بستين نيلة، دي زفت، العملية الصورة مفيش حل، خربانة، إيه يا عم؟ والعياذ بالله هذا الذي تقوله ليس كلام إنسان يثق في الله تبارك وتعالى. دائما كن عاملا لنشر الرجاء، لنشر الخير، لنشر الأمل. لا تيأس الناس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إياك أن تيأس. وانظر إلى هؤلاء العظماء الذين وضعوا في النار كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وموسى الكليم حينما حدث معه ما حدث من فرعون، والبحر حينما كان مستعرضا أمامه، وانظر إلى يوسف وهو في الجب، انظر إلى يوسف وهو في السجن، انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة مطاردا، ومع ذلك انظر إليه حينما رجع فاتحا. وهكذا دائما أبسط الأمل والرجاء للناس، إياك أن تيأس الناس. فانظر أول شيء ذكره الشيخ الكلام عن الأمل، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، فلا تيأس البداية. ثم قال وفي لفظ إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء، إلا داء واحدا، إلا داء واحد أو استثنى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال الهرم. الهرم يعني إيه؟ مش هرم خوفه، الشيخوخة يعني، الشيخوخة. وجعل الشيخوخة داء لماذا؟ تشبيها لا بالمرض، لأن الشيخوخة هي رأس كل الأمراض. جاءت الشيخوخة ستأتي معها إنه بيعقب الشباب والقوة الضعف، جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة إيه؟ ضعفا وشيبة. يبدأ بقى الضعف لغاية مثل الإنسان إلى شبه التلاشي. ولذلك قالوا من ابتلي بالكبر فقد ابتلي بألف داء. ولذلك بيحكوا يقولون شيخ كبير ذهب لطبيب فقال لو سمعي ضعيف، قال من الكبر، قال في بصري غشاوة، قال من الكبر، قال ليس لي قوة على المشي أو البطش، قال ذلك من الكبر، قال له في انكسار في ظهري، قال ذلك من الكبر، فساء خلقه فقال له ما أجهلك كله من الكبر، قال وهذا أيضا من الكبر. فأنت مش مستحمل مش كده ولا إيه؟ وهذا كله من الكبر. ممكن واحد يفيده وراح يفتح بقى عيادة وأي واحد يجيله يقول لك لن أكشف إلا على الكبر في السن، يجيله كل واحد يقول له من الكبر عشان ما يعالجوش، وما عندوش إيه علم، يعني ما تاخدش دي وتفتح بقى أجزخانة. وجاء في بعض الروايات إلا السام، والسام الإيه؟ الموت. وذاك الشيخوخة هي العتبة التي تؤدي إلى الموت. وإن كان الموت ليس حكما على الشيوخ فقد يعمر الشيخ ولكن يموت الشيخ. قال وهذا اسمع بقى الفقه الحديث اللي ذكره يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. يبقى ما أنزل الله من داء أو ما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء. هل هذا الكلام خاص بأمراض القلوب اللي هي المعنوية، اللي نتكلم عن مرض القلب اللي هي عيادة أطباء القلوب؟ لا لا، نتكلم عن أمراض القلب المعنوية، الكبر والحسد والغل إلى آخره، تمام؟ فهذه أحاديث تتحدث عن الأمراض البدنية التي علاجها بالتجربة، أم تتحدث عن الأمراض المعنوية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا؟ هل هذه الأمور معنوية أم مادية؟ هذه أمور معنوية، بتكلم عن النفاق وأمراض القلوب. وحينما يقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هل هذا المقصود بمرض القلب يكون عنده قصور في الشرايين ولا حاجة؟ لا، المقصود إيه؟ مرض القلب اللي هو الشهوة. فأمراض القلوب قد تكون شبهات أو قد تكون شهوات. والقرآن ذكر أصحاب النوعين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، اللي هو الريب والشك والشبهات. وحينما قال فيطمع الذي في قلبه مرض، المقصود بمرض الايه؟ الشهوات. يبقى مرض الشبهات والشهوات هذه امراض معنويه ام امراض حسيه؟ لا، معنويه. وكذلك الامراض الحسيه البدنيه الجسديه هي ايضا يعمها هذا الحديث. فقال وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. أدواء وأدوية، الأدواء جمع داء، والداء والمرض، والدواء جمع أدوية، يبقى جمع الداء أدواء وجمع الدواء أدوية، واضح؟ قال وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء. أهو بدأ يتكلم عن الجهل والعلم، الجهل داء والعلم دواء للجهل. فقال وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سنن من حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. الرجل أصيب بحجر في رأسه ثم نام فاحتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة. هؤلاء أفتوا بعلم أم بجهل؟ بجهل. ممكن بعض الإخوة يقول لك سب الصحابة وقال عليهم جهل، مش كده ولا؟ أنا عندنا ناس عندها حنشفة عجيبة، يقول شف سب الصحابة واتهمهم بالجهل. لا عليكم، النبي اللي قال نشان عليه الصلاة والسلام. قال أي إنسان جاهل أمرا يبقى جاهل بي ولا لا؟ جاهل بي. هل في صحابي خد العلم كله؟ لا. يبقى في بعض الامور سيجهلونها، بس ليس بالجهل الذي هو سبب. يعني اقول انت جاي بالمسائل ايه؟ طب انا جاي بمسائل كثيره جدا، ولو قلت خلاف ذلك لكنت كذابا اشف، مش كده؟ جاهل بمسائل كثيره جدا. لا يوجد انسان اخذ العلم كله، واضح. فيقول فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، طالما تقدر على الماء لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه، قتلهم الله، لولا أنهم وقعوا في خطأ وجهلوا لما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ يبقى وقعوا في خطأ، كان عليهم أن يسألوا. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي عن الجهل السؤال. إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسدي. طبعا لن نتكلم الحديث حسنه الشيخ الألباني بدون الزيادة الأخيرة اللي هي مسألة المسح على الجبيرة أو الحديث، هذا يعد أصلا في هذا، هذه المسألة كنا قد ناقشناها في شروح الفقه، والأمر لا يتسع للكلام عن مثل هذه الأمور الآن. طبعا هناك حديث يوضح، خلي بالكم، هذه المسألة أو قريب منها أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أيضا في مراه الإمام أحمد من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. احذر، من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى بفتية غير ثبت، يعني غير متثبت منها وعنده الدليل عليها، فإنما اسمه على من أفتاه. إياكم أن تفتوا بغير علم أو تشيروا على أحد بغير رشد، فعليكم أن تتقوا الله في الاستشارة إذا استشاركم أحد وإن استفتاكم أحد، ولا تمتنع من قول لا أعلم. ليس عيبا أن تقول لا أعلم، وإنما العيب والعار والشنار أنك تفتي بغير علم. قال فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. أين؟ إنما شفاء العي السؤال. وقد أخبر الله سبحانه عن القرآن أنه شفاء. الشيخ هنا بعد أن قال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علم ذلك من علمه وجاهله من جاهله، أراد أن يبين أن الداء والدواء أمر عام في الأمور الحسية والأمور المعنوية، وبدأ يتكلم عن المعنويات، فذكر الجهل كداء ودواءه سؤال أهل العلم، وذكر كذلك أن القرآن شفاء. فقال وقد أخبر الله سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل وللذين آمنوا هدى وشفاء. طبعا الآية المقصود بها منها من سياقها أن يقول، لكن إخواننا برضو يقول لك يعني إيه لو جعلناه قرآنا أعجميا؟ ربنا أنزل القرآن عربيا، صح؟ كويس. فبيقول للمشركين الذين كفروا بالقرآن لو أنزلت عليكم هذا القرآن بغير لغة العرب فماذا ستقولون؟ هيقولون لولا فصلت ولولا بينت لنا هذه الآيات لنفهمها، لأن إحنا مش إنجليز عشان ينزلنا بالإنجليزي، ولا ينزلنا بالفارسية وإحنا مش كردس. أكون القرآن الذي أنزل على الرجل العربي أعجمي هو رسول عربي ينفع؟ أيكون القرآن أعجميا والذي نزل عليه القرآن عربي؟ قل لهم أيها الرسول عن القرآن إنه هدى وشفاء. يعني هدى؟ هدى من الضلال، وشفاء لما في الصدور من الجهل والشك والضلال والريب. ثم قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، يعني صمم وهو عليهم عمى لأنهم لا يفهمون. لماذا لا يفهمون؟ لأنهم هم الذين قالوا، وذلك كما قال في سورة محمد حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وكان بيقول إيه؟ لماذا؟ لأنهم قالوا في آذاننا قلوبنا في أكلنا مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. خلاص ولاهم الله ما تولوا. فلما قالوا قلوبنا في أكلنا ختم الله على قلوبهم وقال بل طبع الله عليهم كده. قالوا في آذاننا وقر قال وعلى آذانهم. قال ومن بيننا وبينك حجاب قال ها وعلى أبصارهم جزاء وفاقا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فقال قلوا للذين آمنوا هدى وشفاء. هدى وشفاء للذين آمنوا بس. طب والذين كفروا ها عليهم عمى مش كده؟ قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. طيب وقال وننزل من القران وهنا قال هو القران كله للذين امنوا هدى وشفاء والايه الاخرى في سوره الاسراء وننزل من القران. لو قلنا من للتبعيض طب نعمل في قوله هو للذين امنوا هدى قال لك لا من للبيان وليس فكل القرآن هدى وشفاء. فقال وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فقال الشيخ بقى ومنها هنا لبيان الجنس لا للطبعية هي للبيان للتبيين يعني وننزل ها شفاء ورحمة من هذا القرآن الذي جنس شفاء ورحمة لبيان الجنس لا للطبيعي. فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين كما قال في الآية المتقدمة. فلا يضرب الجاهل بعض آيات القرآن ببعض. يجي واحد يقول لك هو في تعارض مش هنا بيقول قل هو للذين آمنوا وبعد كده من القرآن الأصليين دي معلش ما تسبب في هذا إلا الجهل. معلش شفاء العين السؤال روح خد لك برشامة من بعض العلماء يوضح لك ان في فرق برشامة بقى في اللغة يشرح له بقى عالم النحو وعالم البلاغة الفرق بين من التي تفيد البيان ومن التي تفيد الايه التبعيض ومشاكل ذلك. ما احناش كمان هنعلمك نحو يبقى الواحد من دول خايب ما بيعرفش يقرا وجاي يتكلم في القران ويقول لك اصل في شبهات وفي شكوك واصل بتعارض واحنا بقى نفهمكم والسنة. يا عم روح فاهم نفسك الاول وروح الحضانة اتعلم من اول وجديد ألف داء داء داء إلى آخر. قال فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين كما قال في الآية المتقدمة. فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. حلو يبقى التوراة كانت شفاء وهدى والإنجيل كل كتب الله ولكن القرآن يفوق كل هذه الكتب. الله الذي فضله لأنه مهيمن على الكتب كلها. يبقى شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء من الأمراض الحسية أم الأمراض المعنوية. كلامه هنا إنها في الأمراض اللي يا أخوانا المعنوية لأنه بيقول ركزوا في الكلام وإحنا بنقرأ بيقول إيش فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. يبقى هنا لم يتكلم عن أمراض البدنية لم يقل من السكر ولا من التكلس ولا من أمراض الكلى ولا الكبد ولا المرارة ما قالش حاجة من دي خالص. ثم قال وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفرة سافروها. صفرة من ضمن الأصفار سافر مجموعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. فعلوا مثلما فعل القوم أصحاب القرية الذين أبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فاكرين القصة دي في سورة الكهف؟ حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم يعني طلبوا منهم أن استضافهم يعني طلبوا منهم أن يضيفوهم حقهم أن يطلبوا الضيافة فيأخذوها، فأبوا أن يضيفوا، فلدغ سيد ذلك الحي، جاءت عقرب ولدغت سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء فلم ينفعوا شيء، فقال بعضهم لبعض: لو أتيتم هؤلاء الرهط، الرهط المجموعة دول أو النفر، الرهط ما دون العشر، أقل من عشر، لو أكثر من عشر لا يقال عنهم رهط، لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء ربما. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فهل عند أحد منكم المنتظر شيئا؟ ولكن دخلت منها أي شيء للعموم، مش كده ولا إيه؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، أنا ممكن أرقي واحد من الصحابة، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، لنا حق عندكم، فما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، جعلا يعني في مقابل أجرة، في مقابل هذا العمل، عمل أخذ عليه جعل تجعلونه لي. فصالحهم على قطيع من الغنم، قالوا طب عاوز إيه، اتفقوا، ظلوا يتناقشون حتى اتفقوا على قطيع من الغنم في مقابل الرقية. فانتقل يسفل عليه، يسفل هو النفس الذي يكون فيه تفل خفيف بذاق، فانطلق يسفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفتح، وهذا دليل على ان سورة الفتح اسمها ايه، الحمد لله، هذا اسم من اسماء سورة الفتح، الحمد لله رب العالمين. علماء التفسير وعلوم القرآن يستدلون بهذا الحديث على ان سورة الفاتحة اسمها سورة الحمد لله رب العالمين. قال: فكأنما نشط من عقال، فكأنما نشط من عقال، يعني ايه نشط من عقال؟ العقال الحبل، كأنه كان مربوطا متكتف، ثم اطلق عنه هذا العقال ونشط فانقطعت عنه الآلام واصبح لا يحس بأي شيء مما كان، وكان لو كان مربوطا او متكتف ثم فك وساقه، وانطلق يمشي، فانطلق يمشي وما به قلبه، كلمه قلبه يعني عله والم ووجع. لماذا سمي الوجع والالم والعله بقلبه؟ لانه بيجعل صاحبه ينقلب من جنب الى جنب اخر، ينقلب ويقعد يتقلب على جنبيه. وقيل إن العلة والمرض سمي والألم سمي قلبة اشتقاقا من مرض أو داء كان يأخذ البعير اسمه الايه، القلاب، فكان يشتكي منه البعير فيشتكي منه لغاية ما يموت ويتقلب، فسمي بالعلة والألم الشديد بالقلبة، قيل هذا وقيل ذاك والله أعلم. قال: فانطلق يمشي وما به قلبة، فأوفوهم جعلهم، يعني أوفوهم يعني أعطوهم ما اتفقوا عليه بوفاء، وفوهم أعطاهم حقهم كما اتفقوا عليه، يوفيهم وليوفيهم أجورهم، الأجر تأخذ وافيا كافيا كما وعدك، فأوفوهم جعلهم، ذلك يسمى اعطاء الدين والاجر وما شاكل ذلك ايه، وفاء، وفاء والوعد وفاء، فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى، نحن مع بعضنا في السفر واحنا اللي منعنا الضيافه ثم حدث اذا نقتسم، اقتسموا، فقال الذي رقى، الذي رقى يعني لم يقولوا هم له هذا، بل هو الذي قال، كان رجلا فقيها، انظروا الى فقه، فحينما قالوا اقتسموا لم يسالوا ولم يقولوا له انت فعلت هذا، ما دليلك على هذا، لم يسالوا، ولكن قالوا له اقتسموا، فقال الذي رقى: لا نفعل حتى ناتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يامرنا، انظر الى الفقه، ولذلك الصحابه ليسوا مستوينه في العلم، وليسوا مستوين في الفقه، وليسوا مستوين في قوة الإلهام، واضح؟ وإلا انظروا إلى أبي بكر، وانظروا إلى عمر، من مثلهما؟ انظروا إلى عثمان، انظروا إلى علي، انظروا إلى ابن عباس، إذن انظروا إلى ابن عمر. لم يكن الصحابة على مستوى واحد في العلم ولا في التحصيل ولا في الفقه ولا في الإدراك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أكرم الناس قال عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال الناس معادن، خيارون في الجاهلية خيارون في الإسلام إذا فقوا. فإذا التفقه يزيد الإنسان خيرا على خيره بشرط أن يكون من الخيار في الجاهلية. فخياركم في الجاهلية خياركم هذه المسائل تختلف من شخص إلى آخر، إضافة إلى الفقه وإضافة إلى العلم. فقال منظر حينما نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية. الرسول تعجب، لم يتعجب من كونها رقية، لأنه هل معقولة هذا الصحابي سيعرف أنها رقية والنبي يغيب عنه ذلك؟ لا طبعا. ولكن الرسول تعجب من إدراك الصحابي لكون الفاتحة رقية. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه قال ألقي في روعي، يعني ألقي في يعني ألهم إلهاما، فهذا من الإلهام والفراسة التي أتيها ذلك الصحابي الجليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال وما أدراك أنها رقية، أو ما يدريك أنها رقية. ثم قال صلى الله عليه وسلم قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. يعني ده دليل كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اضربوا لي معكم سهما، ما يفهم من ذلك؟ حل هذا المال، لأنه لو قال اقتسموا وقد يقول لا أخذ منه شيئا، مثلما كان يمتنع عن أن يأكل من الصدقة، لكن كونه يشاركهم فيه دليل على أن هذا أحل الحلال. واضح الكلام؟ أحل الحلال. قال فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، أزاله إزالة كلية مع أنه قرأ سورة الفاتحة فقط، وهو أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لا تأثيرا عجيبا في الشفاء. ضعوا هذا في اعتباركم. هنا انتقلنا من الكلام عن كون القرآن فيه شفاء من ماذا؟ من الأمراض المعنوية إلى الأمراض الحسية، وهذا أكبر دليل على هذا الأمر. ثم قال ومكست بمكة، ده ابن القيم بقى بيقول ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لا تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكست بمكة مدة تعتريني أدواء، يعني أمراض، ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة. انظر، يعني لو كان الأمر بالنسبة لابن القيم أمامه أطباء أو أدوية كان ذهب إليها، ولكن ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة. فمتى كان يلجأ إلى العلاج بالرقية؟ حينما لا يجد الطبيب. هذا كلام ابن القيم وليس كلامي. فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لا تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. هذا الكلام يجعلنا يعني نناقش المسألة بطريقة مهمة جدا، لأننا أصبحنا في زمن البعض يختطف بعض الأمور، يختطف بعض الأمور من أجل أن يبني عليها أشياء، خاصة أننا أصبحنا في زمن للأسف مسألة حب الدنيا موجود في كل الأزمنة، لكن في هذا الزمان مسألة الطموحات لما زادت عند الناس، الناس لما اتفتح العالم كله على بعضه وأصبحت هناك بلاد غنية وننظر إليها ويجاوروننا ونسافر إليهم ويأتون إلينا، هذه الأمور جعلت طموحات الناس تزداد. وكان المتدينون قديما عندهم زهد في الدنيا، فأصبح المتدينون في هذا الزمان الأمر بيختلف. بدأت الدنيا تشكل عند الدعاء وعند طلاب العلم وما شاكل ذلك أمرا مختلفا، لدرجة فتن الكثيرون بالمال، فأصبحت قضية المال والجاه وإن الناس تلتف حولك بقت للأسف، بقت هذه المسألة للأسف من أخطر ما يكون، لدرجة نجد إن البعض اخترعوا بعض الحرف، اخترعوا بعض الحرف التي لم تكن موجودة في الأزمنة القديمة. يعني مثلا على سبيل المثال هذا الرجل الصحابي ما وجدنا بعد ذلك فتح كشك واصبح بيعالج الناس بالرقيه، مش كده ولا ايه؟ ما حصلش. هل اصبح هذا الصحابي، هل هذا الصحابي سمعني عنه بعد ذلك؟ نحن لا نعرف اسمه حتى. هل هذا الرجل اصبح فيما بعد يشار اليه بالبنان وجعل بقى في سوق عكاظ او المجنه او ذي المجاز عشان يدوي الناس ويرقي الناس بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم او حتى في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ألف كتابا في علاج العلاج بالرقية، عمل أشرطة. واحد يقول لك ما تركش في أشرطة يا ميو، انتوا واخدين بالكم في مسألة العلاج زي قصة الجن وإخراج الجن وما شاكل ذلك ويصبح الإنسان وده شغال. طالب العلم للأسف بنرجع برضو تاني لهذه المسألة، معلش سامحوني فيها، لأنها أصبحت من الأمور التي ابتلينا بها ولم تكن في عصر ابن القيم، وإلا لذكرها في كتابي ابن القيم هنا بيقول: مكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة. هو اللي بيعالج نفسه. طيب، فأرى لا تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما. ولا كان بيرقيه هو، يصف له، يقول له خذ ماء زمزم وقرأ عليه سورة الفاتحة وفعل كذا وكذا كما كان يفعله مع نفسه. إذا لم يحضر تعالى، وقعد بقى في مكة جنب بير زمزم، وكل واحد يجي يا جماعة تعالى ويحط بقى جنب منه ليه الإناء اللي كل واحد يجي يحط فيه ما تيسر أو يشترط عليه، ويقول لك ما بقى. احنا ما بنشترطش الجودة في الموجودة، لا مفيش حاجة من دي خالص. يقول له يا عم الفاتحة معك، اقرأ. ولذلك وجدنا مثلا فيما ذكر ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات عن عبد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاووس وأنا مريض، فقلت له يا أبا عبد الرحمن ادعو لي. فقال: ادعو لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. أنت لما تدعو، أنت عارف المثل اللي بيقول النائحة الثكلة مش كده؟ لن تكون كالمستقدرة، لأنها هي صحبة الهم. فأنت مريض والله يقول أمن يجيب المضطر، أنت الذي أصابك الضر، فادعو ربك. أنا أدعو لك بظهر الغيب، ودعوة بظهر الغيب مستجابة مش قدامك، وأنت أدعو لنفسك بينك وبين ربك وأخلص لربك في الدعاء. فابن الخير لك ارقي أنت بقى نفسك، هو ده الذي حدث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، لا يسترقون، ما يسترقش الرقية من حد. ارقي نفسك، لم يقل يرقون، هذه اللفظة شاذة ضعيفة. الصواب لا يسترقون، لم يقل لا يرقون، لأنه لو قال لا يرقون ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرقي نفسه، وأمرنا بأن نرقي أنفسنا. فوجدنا الآن في هذا الزمان طلب العلم، أنا رجل ما عنديش الإمكانيات، لا صوتي حلو علشان أبقى صيّت وأقرأ بالنفس الصلاة والناس تجيبني ويصلوا ورايا في التراويح والكلام ده، صوتي وحش، وفي نفس الوقت لست طالب علم قوي، لم أنجح، إمكانياتي لا تسمح أصعد منبرا، ولو قعدت أدي درس ولا حد يقعد لي أصلا، فمانيش طالب علم، مش عارف. فإن أسهل من كده نحفظ لنا كم آية ونطلع العفاريت، واخدين بالكم ولا لا؟ المسألة سهلة، صنعة سهلة، ومن جذبينك مش هيحسوا بيك، لأن معظمهم ستات ومعظمهم ناس جهال، فمش حدش هيحس يعني بيك إنك أنت يعني مسألة بسيطة. نفس القصة، العلاج بالرقية والعلاج بقى العلاج بكذا وكذا، ويفتح دكان سجل تجاري وبتاع ضريبية وشغلانة. هذه الأمور ليست من السنة، هذه الأمور ليست من السنة. شيخ الإسلام هو ابن القيم يقول: مكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة، فأرى لا تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثيرا منهم يبرأ سريعا. احنا بنقول الكلام ده علشان نخلص، بنتعلم نتعلم الإخلاص ونتعلم الصدق مع الله، لأن للأسف المادة والفلوس والشهرة والأمور دي جعلت كثيرا من الناس يسيرون على غير المنهج وعلى غير الطريق المستقبل. والدنيا ساعة ساعة وبعد ذلك نطرقها ونولي. قال ولكن هنا أمر ينبغي التفطن له. اسمع بقى الفقه، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، الحمد لله هي في نفسها نافعة شافية. والفاتحة أي كما رأيتم رقية عظيمة جدا لا يوجد مثلها، ولكن تستدعي قبول المحل. عندك أشياء تقرأ، فالقارئ لابد من أن تتوفر فيه شروط، والمستقبل لابد وأن تتوفر فيه شروط، لابد وأن لا تكون هناك موانع. فقال الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل، المحل الذي ستنزل عليه هذه الرقى. لابد من أن يكون المستقبل زي القرآن هداية، هداية لما في القلوب. طيب قرأته على رجل مستكبر لا يريد أن يستفيد من القرآن، القرآن الأصل في الهداية والأصل في الشفاء أنه يشفي معنويا، ومع ذلك بنقرأ القرآن كله والسنة على قلوب كأنما قدت من صخر. فنفس الكلام لما تيجي تقرأ الفاتحة واقرأ القرآن كله على شخص المحل غير قابل، زي القلب غير قابل لنزول الهداية، فهذا قلبه غير قابل للاستشفاء بالقرآن أو للاستشفاء بالأذكار، فنفس الأمر. فقال الأدعية والأذكار يستشفى بها ويرقى بها، وهي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. ولذلك برضو حتى في الهداية المعنوية قد يقبل منك ولا يقبل مني. ولذلك يقول لك الحمد لله لما عدنا مع الشيخ فلان، الشيخ قعد مع الشيخ ابن باز ربنا سبحانه وتعالى ألقى الهداية في قلبه، لكن كانوا إخوة وطلاب علم ومشايخ بيكلموه وكان نافرا، قعد مع الشيخ مثلا الألباني هداه الله، كأن هذا القلب المليء بالإيمان والإخلاص والصدق له تأثير الهمة. فقال ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل، في قوة همة فاعل أقوى من همة فعل النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل، ومع ذلك قرأ القرآن على بعض الناس فسخروا منه وكفروا بينظر إلى الوليد ابن المغيرة وغيره. قال فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل المنفعل، أو ما هو الفاعل والمنفعل، الفاعل هو الراقي والمرقي هو المنفعل مش كده؟ قال أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء. ويضرب المثل بإيه؟ بالأدوية الحسية. قال كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، الطبيعة يعني بدن الإنسان البدن نفسه، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضاء أثره. يعني ممكن يكون العلاج هذا نفع معايا ما ينفعش معك انت، فالدكتور يقول لك لا نغيره، ده نفع مع نية بس ما ينفعش مع واحد مش كده. ممكن تكون عندك انت اخذت علاجا اخر حصل تفاعل بين العلاجين، العلاج مش شفيت بسببه، لا ده انت انتكست البعيد اكثر، تأتي أثار جانبية نظرا لأن هذا الأمر إيه؟ تحدث أحيانا أثار جانبية لشخص ولا تحدث لمئة شخص، وقد يكون الشخص هذا يتناول علاج علاجا آخر يحدث مع التفاعلات الدوائية ينتكس أو تحدث له أمور. يقول لك إذا أنت بتاخد كذا مش تقول لي، وذلك لابد أنك تقول للطبيب أنت إيه العلاج اللي أنت بتاخده قبل ما يوصف لك علاجه مش كده. فقال هنا كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضاء أثره، من اقتضاء أثره، أثره مفعول به اللي نصبه يا أخوانا المصدر مش كده. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء اللي البدن يعني بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول. يعني ممكن اقول لك على حق، انا ممكن اقدم لك مثلا طعام جيد جدا وانت كنت بتحبه، لكن ساعة ما قدم لك قرفت منه لسبب ما. لو اكلت الطعام اوعى تاكله، لو قرفت من الطعام اوعى تاكله، اوعى تاكله. وذلك بعض اهالينا زمان يقول لك لو كلته ياكلك، مش انت اللي هتاكله ولا ياكلك لو كلته. ليه؟ ده ممكن يجيب لك مرض. كلته انت الطبيعة غير مستعدة له بل كره له، مع انك بتحب ممكن مثلا دجاج ممكن يكون كذا كذا، ولكن حدث شيء من اللي بيقدم له الطعام قرف منه، ما تشربوش ما تاكلوش، والا ياكلك. ياكلك يعني ايه؟ يجيب لك امراض والعياذ بالله. الامراض دي نفسيه على فكره، مش دي امراض بدنيه خالص. فهنا بيقول ايه؟ وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه اثره، فان الطبيعه اذا اخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول. وذلك احيانا الانسان يبقى حاطط في اعتباره ان هذا العلاج هيخف، يخف ياخده يخف، يبقى واثق في الطبيب يخف وربنا يكرمه بيه. وكذلك القلب اذا اخذ الرقى والتعاويذ، لكن طبعا كلمه التعويذ دي انت بتسمعها مرتبطه بالتعويذ السحريه ولا لا؟ يقصد التعويذ الايه؟ المعوذات، مش كده؟ كلمه التعويذ دي تعويذات دايما تسمعوها يقول لك ايه التعويذه الحاجات الشركيه، لا احنا هنا بنتكلم عن ايه؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. وكذلك القلب اذا اخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعاله وهمه مؤثره اثر في ازاله الداء، اثر في ازاله الداء. وكذلك الدعاء يبقى بص يفضي الى ايه؟ الشيخ بيخرج من الموضوع يدخلك في موضوع، هو بدا بالاول الداء والادويه، ما انزل الله من داء الا وانت ماشي معاك، ثم اقسم الادواء الى معنوي وحسي، ثم الادويه كذلك، ثم وكذلك الدعاء، فانه من اقوى الاسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه اثره، يتخلف عن الداعي اثر الدعاء. لماذا؟ اما لضعف في نفس الداعي بأن يكون دعاء لا يحيط، إما لضعف في نفسه، يعني في نفس الدعاء نفسه، الدعاء نفسه ضعيف، بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان. واحد بيدعي بدعاء في عدوان، يعني بيدعو على أحد والعياذ بالله في عدوان، أنا لم يظلمني فلان ومع ذلك بدعي إن ربنا ينتقم منه، الله لن يستجيب لك. لماذا؟ لأنه ما ظلمك. يعني بعض الناس يقول لك أنا أدعي عليه، انا ظلمتك؟ لا ما ظلمتكش، خلاص ادعي براحتك، هو رب. وانت فاكر الدعاء ده هتعمل حاجه تفتح يا سنت يفتح؟ ده الدعاء انت تدعو الله ان يستجيب لك. هل يستجيب الله لك في ظلمك للنفس؟ يعني بعض الناس ياتي مثلا يدعو على اي احد، اي احد عام او خاص، واللهم افعل بي. طب عمل لك ايه؟ في نهاية هذا الإنسان ربما كان الذي يدعو الظالم، فكيف يستجيب الله لك؟ قبل ما تقول أنت أنا ممكن أروح لواحد صديق يكون مسؤول أو حاجة، وأروح أقول له فلان عمل وقف جنبي، بس الراجل المسؤول ده طقي، يقول لي طب ماشي عمل لك إيه؟ أحكي له قصة، يحط في جوه منه هو انت عشان حبيبي ولا قريبي ولا صديقي، يعني خلينا نفتري على الناس ونظلمه، ويحاول ينصحني او يحاول يطنشني، وبعد حاضر ان شاء الله ويقلبك. ليه؟ لانه مش هيظلم، راجل عنده خوف من ربنا. اما اذا كان ظالما فهذه مساله اخرى، واخد بالك؟ يقدم السبت عشان يلاقي حد كان في علاقه بينكم ومن بعض علاقه مش كويسه، دي قصه ثانيه. لكن بنتكلم لو تقوى، فما بالكم ان كان الذي تطلب منه أن يكون معك هو رب العالمين الذي يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أصل بعض الناس دايما يقول لك هو بيدعي، ما تدعي، بتدعي على حد ده ما ظلمكش، فاكر الدعاء استجاب؟ الدعاء مش إنك بتقول كلمات معينة يترتب أثر الدعاء، لا، إنك تدعو رب العالمين والله لن يجيب إلا إذا شاء، ورب العالمين وضع لإجابة الدعاء شروطا وجعل لها موانع. فقال الشيخ هنا: ولكن قد يتخلف عنه أثر إياك قبل ما تدعو، أن تكون تدعو بقطع رحم، أو تكون تدعو باسم، أو تكون أو تعتدي في الدعاء. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فقال: ولكن قد يتخلف عنه أثر إما لضعف في نفسي بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقبالي على الله وجمعيتي عليه وقت الدعاء. جمعيتي يعني يجتمع القلب على رب العالمين سبحانه وتعالى لا يتشتت، فيكون لو كان القلب ضعيفا ولم يكن مجتمعا على الدعاء لله فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا. القوس الذي يضرب السهم لابد من أن يكون مشدودا الوتر والقوس، فلو كان في رخاوة السهم يطلع ضعيفا، الضربة تطلع ضعيفة، لكن لابد من أن يكون الوتر مشدود والقوس مشدود. يقول لك شد عن قوسه في شد، لكن لو كان رخوا يطلع الضرب مهزوز ضعيف. فقال: فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا ما يوصلش. وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم وريل الذنوب على القلوب، واحد بيأكل حرام ويجي الحديث يمد يدي إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. والظلم يكون ظالما، فكيف تكون ظالما ويقبل دعائك؟ وزي بعض الناس يقول لك ايه، انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله، وبعض الناس يغضب لما يقولها له. انا شفت مره كان واحد رجل ظلم انسانا فقال له: حسبي الله ونعم الوكيل. قال له: انت كمان بتحاسبن عليا؟ طب انا هوريك. يعني شوف الافتراء، ومش عايز اقول هذا الاخ اللي قال هذا الكلام نظرا لانه كان صاحب سلطه، كان ملتحيا ساعة وقت الصلاة ملتزم، ومع ذلك ظلم عاملا من العمال هو استشارة المحافظة. فلما ظلمه قال له: حسبي الله. قال له: بتقول حسبي الله؟ طب انا هعمل فيك واسوي امر طرد من الموقع. ده قال يا رب، يعني لو اشتكى لرئيسك لا تستطيع ان تفعل هذا، لان رئيسك يقول لك هو عشان اشتكاني بتعظم. هو الحسبي الله يعني يكفيه؟ تقول له: لا، انت بقى بتحسبن، هوريك حسبانتك دي بقى، انت شيخ. ولكن اذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة القدير عليك، كل انسان من عليه ان يفعل. فقال: اما لحصول المانع من الاجابة من اكل الحرام والظلم وريل الذنوب على القلوب. ران، عارفين الران اللي هو ايه؟ الدنس الذي يكون بسبب الذنوب، يظل حتى يصل والعياذ بالله الى درجه الطبع والخطي. ران على قلبي يعني غلب عليه الذنب حتى اسود القلب، لانه بينكث في القلب نكته سوداء ثم تتزايد والعياذ بالله. وزي قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من كسبهم. واستيلاء الغفله والشهوه واللهو وغلبتي عليها، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة. يعني كده سليما نقول في مستدرك الحاكم، أحيانا نقول في صحيح الحاكم، هذا خطأ، الصواب المستدرك. من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. انظر بقى الأمل والرجاء في وجه الله. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إنك لا تطلب إلا من رب العالمين الذي يملك كل شيء. هل من الممكن أن تطلب من ربك شيئا وهو لا يملكه؟ سبحان الله، يملك كل شيء. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. إياك أن يكون قلبك غافلا لاهيا، ولكن لابد وأن يكون القلب حاضرا، وهذا ما سموه الشيخ الجمعية على الله، اللي هي ألا يكون القلب مشتتا فيه ومتشعثا في كل الأودية لابد من أن يجمع شعثه على الرب سبحانه وتعالى. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى في الصحيحة قال: هذا دواء نافع مزيل للداء، الدعاء دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته. يبقى متى يضعف الدعاء؟ لو غفل القلب. يبقى لو لم ينفع الدعاء فالعيب ليس في الدعاء، العيب في غفلة القلب الذي خرج منه الدعاء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته. وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يطير السفر، أشعث أغبر، يعني الشعر كله غبار وفي تشعيث في الشعر، لأنه يعني ليس مطرفا جالسا في التكييف وخارج من الحمام مستحم وصرح شعره ورجله في السفر. وما أدراك ما السفر القديم؟ مش راكب عربية مكيفة، مش كده ولا ايه؟ سفر القديم، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. فهذا المسافر ودعاء المسافر مستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم بيان إن دعاء المسافر من مظنة إجابة الدعاء، ومع ذلك قال: يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لها؟ كيف يستجاب لهذا الشخص؟ كيف يستجاب لها؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث شرحناه في الدورة السابقة في جامع العلوم والحكم. قال: وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبي أصاب بني إسرائيل، طبعا ده من الإسرائيليات، واضح إنه إسرائيليات، والإسرائيليات تذكر من باب الاستئناس، كما برضو ذكر لنا الإمام ابن القيم. وخلي بالكم ابن القيم لما قال: مكثت بمكة تعتريني أدواء، هذا ليس دليلا شرعيا، الدليل الشرعي في قصة الرجل الذي رق بالفاتحة، لكن قصة ابن القيم استئناس، بنستأنف بهذه الأمور التي فعلها العلماء، لكن الدليل في الكتاب والسنة. فكذلك يا أخوانا أيضا في الرقية لابد أن يكون الأمر ما يكونش بياخد حرام، ما يكونش بيلبس حرام، ما يكونش بيتغذى من الحرام، وهكذا. يبقى الأدعية والرقية كل ذلك لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه، وعبد الله بن الإمام أحمد ثقة على فكرة، فلما ينقل عن أبيه يبقى كأننا سمعنا من أبيه. قال: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، خرجوا من أجل أن يدعوا ربهم كما يخرجون في صلاة الاستسقاء والكسوف وما شاكل ذلك، فخرجوا مخرجا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم، يعني خرجوا مع نبيهم من أجل أن يدعو الله فيرفع عنهم البلاء، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم إنكم تخرجون إلى الصعيد، الصعيد اللي هو ليه؟ الصحراء يعني، مش الصعيد عندنا في مصر يعني، إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا، يعني جمع كف، أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام. الآن يعني تدعونني حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا، ولن تزدادوا. طبعا هذا الكلام بيقال لبني إسرائيل، تمام، وبني إسرائيل كما تعلمون يعني فعلوا الأفاعيل، فهذا الكلام من باب الإسرائيلات التي تذكر من باب الاستئناس. وقال أبو ذر الغفاري: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح، أو ما يكفي الطعام من الملح، يعني ما يجيش واحد كريم بقى ويعزمك على الغداء ويروح يجيب لك كيس ملح حطه في الطعام، ينفع كيس ملح ويضعه في الحلة ويقول لكم خذوا ده انا راجل كريم وضعت لكم الملح اللي عندنا كله، ده مش كريم، ده كده الأكل هيكرمه مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول قال أبو ذر يكفي مع الدعاء، يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. بعض الناس حياتهم كلها دعاء، أروا الله منكم برا ثم ادعوا. فالدعاء مع البر، دعاء مع البر، ولكن لا تكون الحياة وما تفعلونه من أجل التقرب إلى الله والدعاء. طب وأعمال البر؟ لا، مقصر في كل شيء، مقصر في الصلاة، مقصر في الصدقة، مقصر في الصيام، مقصر في صلة الأرحام، مقصر في حق زوجتي، مقصر والزوجة مقصرة في حق زوجها، مقصر في حق أولادي، مقصر في حق أبي وأمي، مقصر في حق إخوتي، مقصر في حق الدنيا كلها. تقصير تقصير، أين البر؟ لا يوجد. ثم بيدعو، يقعد بالساعة بيدعو. لا يا أخي، اجعل من الدعاء مع البر مثلما تضع من الملح مع الطعام. مش نتغدى ملح يعني ولا ايه؟ نتغدى اكل ومع قليل من الملح.